إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من كبائر الإثم التي يسخط الله رب العالمين على من أتى بها، ولا يرضى الله رب العالمين الإتيان بها، إن من كبائر الإثم النياحة واللطم على الميت. وقد عد النياحة من الكبائر الذهبي، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليهما، وتبعهما ابن النحاس رحمه الله، وهي كبيرة توعد الله رب العالمين عليها فاعلها بكبير عذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. النياحة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء. وناحت المرأة على الميت، بكت عليه بجزع وعويل. ناحت المرأة على الميت، يعني بكت عليه بجزع وعويل. والنوح هو رفع الصوت بالبكاء. الموت حق على الأحياء، قدره الله رب العالمين على خلائقه الذين آتاهم الله رب العالمين نعمة الحياة، يسلبها متى شاء كيفما يشاء حيثما يريد. الموت حق، وهو سنة الله جلت قدرته في خلقه. والله رب العالمين سبحانه هو وحده الذي يتفرد بالبقاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، وكذلك نعى إليه أصحابه ونعاهم إلى أنفسهم، فقال جلت قدرته: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة إنما قاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته. والميت بالتشديد هو الذي يصير إلى الموت، وأما الذي مات بالفعل فهو ميت. الميت من مات، وأما الميت بالتشديد فهو الحي الذي سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. لم يكن هذا الخطاب مفيدا أنه قد مات في حينه، يعني في حين نزول هذا الوحي عليه، وإنما هو مفيد لما يصير إليه. إنك ميت وإنهم ميتون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه، قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث ثابت حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فالموت قضاء الله تبارك وتعالى في خلقه وقدره، وأمر لا مفر منه، وأجل لا يتقدم ولا يتأخر. فوجب على المسلم أن يكون موقفه موقف الرضا من قدر الله تبارك وتعالى فيه، وعليه أن يسلم لقضاء الله تبارك وتعالى ولقدر ربه، ولا يجوز له بحال أن يقف موقف المتسخط على ما قضى الله رب العالمين فيه وقدر، ولا أن يتبرم بما قد قدره ربنا تبارك وتعالى فيه وقضاه. وإذا عبر عن ذلك بالدعاء بالويل والثبور ونفس الشعور ولبن الصدور وتمزيق الثياب والدعاء بدعوى الجاهلية كان إثما فوق الإثم، وكان بعدا عن الله رب العالمين وطردا من رحمته، لأن هذا لا يعد أن يكون تظلما لدى أحكم الحاكمين وشكوى على رب العالمين. لذلك ورد النهي عن النياحة واللطم وشق الجيوب والدعوى بألفاظ أهل الجاهلية. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة، بالويل والهلاك عند المصيبة. فهذا إجماع من الأمة لم يشد عنه أحد من أهل العلم أن هذا محرم حرمه الله رب العالمين على خلقه. والنياحة رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، أن تعدد النادبة بصوتها محاسن الميت فهذا ندب. وأما النياحة فهو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالندب بتعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. ويقول الشافعية: ويحرم رفع الصوت بإفراط البكاء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو أمامة مرفوعا رضي الله عنه: لعن الله الخامشة وجهها، يعني التي تأتي بأظافرها خدشا في صحفة وجهها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها، وهو الفتحة التي يدخل الإنسان منها رأسه في ثوبه، والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا إسناد الحسن، حديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان رحمة الله عليهما. وأما في الصحيحين فدونت حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، يعني ليس من أهل طريقتنا، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، على أن هذا كما ترى في ظاهره لو أخذ على ظاهره لكان إخراجا من الملة، وهو أحيانا يخرج وأحيانا لا يخرج. فإن كان الاعتراض على الله تبارك وتعالى يتضمن كفرا أكبر فهو مخرج من الملة. ليس منا، يعني ليس من ملتنا أصلا، إذا أتى مع هذا اللطم والشق بدعوى الجاهلية في اعتراضه على مقدور الله تبارك وتعالى والتسخط على قدره ورد الأمر على الآمر سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. فلو أتى مواطئا لشق الجيوب وأيضا للطم الخدود وكذلك لخمش الخدود ونفس الشعور، لو أتى لأمثال هذه المظاهر من مظاهر الجزع، لو أتى معها بما يخرج من الملة فهو إخراج من الملة والأمر على ظاهره. وأما إذا ما أتى بما لا يخرج من الملة من دعوى الجاهلية فليس لطم الخدود وشق الجيوب هاهنا مخرجا من الملة، وإنما لا يكون من طريقة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، أصابه وجع آلمه فأغمي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه كان موشا عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبو موسى برئ من الصارقة والحالقة والشاقة، برئ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، وأما الصالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة، التي ترفع صوتها عند المصيبة هي الصالقة، وأما الحالقة فالتي تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فالتي تشق ثيابها عند المصيبة. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو مالك الأشعري رضوان الله عليه فيما أخرجه مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أربع من أمر الجاهلية، أربع من أمر الجاهلية لا يتركنا: الفخر في الأحساب، ألا تدري من تتكلم معه؟ ألا تدري من الذي يكلمه؟ فلان ابن فلان من آباء وأجداد مكرمين. الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، ومن هو من يقول إنه لقيط ابن لقيط كذا يقولون. فأربع هن من أمر الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت لا يترك، حتى إن النياحة على الميت يحذقها الآن كثير من الرجال، وكانت قبل ذلك مقصورة على النساء لا تتعداهن، فعاد الرجال على النساء في هذا المنكر فاستلبوه منهن. قال النووي رحمه الله: في الصالقة والحالقة والشاقة التي ترفع الصوت بالنياحة عند المصيبة، والتي تشق ثيابها عند المصيبة، والتي تحلق شعرها عند المصيبة، كل هذا حرام باتفاق أهل العلم. وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجوه والدعاء بالويل والثبور. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا تتمة حديث أبي مالك الأشعري رضوان الله عليه. أربع من أهل الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، يعني قميص، بالنجوم، نجوم السماء فيما يسمى بالأنواء. وما زال هذا الأمر قائما إلى اليوم في المدن الساحلية فيما يعرف بالنوات، يقولون هذه نوة كذا، وهي نوة ممطرة، وهذا النجم إذا ما سقط، ناء النجم يعني سقط في الأفق يعني هوى، فإن المطر سيأتي، فيرجعون هذا المطر مربوطا بأمثال تلك النجوم، كأنما قد ارتبط السبب هاهنا بالمسبب، والأمر ليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بأصحابه رضوان الله عليهم في الحديبية ذات غداة، ثم التفت إليهم وكانت السماء قد أصابتهم بليل على إثر سماء، يعني على إثر مطر كان بالليل، فلما أصبح صلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إليهم فقال: بعدما أمطر الله رب العالمين الأرض من السماء، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله جلت قدرته: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوافر، وأما من قال مفرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوافر. فما زال هذا الأمر كما قال النبي، وهذه علامة من علامات نبوته، ودلالة من دلائل النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتركن، لن تترك الأمة هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله: أربع من أمر الجاهلية لا يترك. سيظل في الناس الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، وأيضا النياحة على الميت. سيظل هذا الأمر ما ظل ثبير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال قميص، وأما الدرع فقميص من حلقات من حديد متشابكات يلبس وقاية من السلاح، والدرع أيضا يطلق على قميص المرأة. ما وجه الجمع ها هنا بين سربال من قطران ودرع من جرب؟ لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين؟ سر هذا أن الأجرب سريع الألم لتقرح جلده، الأجرب سريع الألم لأن جلده متقرح من كثرة ما يحق هذا الجلد، والقطران يقوي شعلة النار، القطران شديد الاشتعال دائمه فهو يقوي شعلة النار، فيكون عذابها بالنار بسبب هذين القميصين أشد العذاب. يعني عليها قميصان، سربال من قطران ودرع من جرب. قميص من قطران وهو السربال، وأيضا درع من جرب وهو يطلق على قميص المرأة أيضا، أو هو قميص من حلقات من الحديد متشابكات يلبس وقاية من السلاح. والأجرب كثير الإحساس بالألم لتقرح جلده، والقطران إذا ما التصق بشيء لا يخرج منه وهو الزفت المعروف، فهذا القطران إذا ما وضع على شيء لا يخرج منه إلا إذا خرج به، فإذا وقع على جلد إنسان وكان القطران في درجة حرارة عالية لا يخرج إلا بجلده وربما بما تحت جلد، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا العذاب العظيم للنائحة إذا لم تتب وماتت على هذه المعصية، سربال من قطران ودرع من جرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم: اثنان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الناس مأمونون على أنسابهم، الناس مأمونون على أنسابهم، فالطعن في الأنساب أمر عظيم جدا، حذر منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين تغليظ تحريم الطعن في النسب، وكذلك بين تغليظ تحريم أمر النياحة. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر؟ اثنان في الناس هما بهم، أي بالناس كفر. فيه أقوال، أصحها أن معناهما من أعمال الكفار، فإذا أتى بها إنسان فقد وقع في عمل من أعمال الكفار، أن يطعن في أنساب الناس أو أن تتأتى منه النياحة، فهذا من أعمال الكفار ومن أخلاق أهل الجاهلية. والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر نعمة وكفر إحسان، يكفر بنعمة الله رب العالمين ويكفر بإحسان الله رب العالمين إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر تشديدا عظيما على النساء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل في بنود البيعة إذا ما أخذها على النسوة أن يأخذ عليهن العهد والميثاق عند البيعة أن لا تنوح منهن واحدة، يعني من المبايعات. تقول أم عطية فيما أخرجه الشيخان رضوان الله عليه، تقول: أخذ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم العهد أن لا ننوح، فهذا العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النسوة المبايعات بألا ينحن، ألا تنوح واحدة منهن، يدل على تغليظ هذا الأمر، وأن هذا الأمر إنما هو في دين الله رب العالمين عظيم وشديد، لأن المرأة إذا ناحت واعترضت على قدر الله رب العالمين الذي أجراه الله رب العالمين على من شاء من خلقه، فهذا الاعتراض على قدر الله رب العالمين قل لي بربك ما يقول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس حياطة لجناب التوحيد، فكل ما يخدش حدقة عين التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه ويباعده. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الخادش لحدقة عين التوحيد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدد على النسوة عند البيعة بألا ينحن، فأقد عليهن العهد بألا تنوح منهن واحدة. وينبغي لمن حضر النوح أو سمع به أن ينهى عنه، وأما أن يسكت عنه فليس من هدي الإسلام ولا من سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. عليه أن ينهى عنه إذا ما حضره، إذا ما حضر عند النسوة أو سمع النوحة، فعليه أن ينصح من يقوم به ويبين لهم ما فيه من الإثم والعذاب. وهذا حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة رضوان الله عليها فيما أخرجه مسلم بإسناده عنها رضوان الله عليها، يدل على أن حال النسوة هو يعني ما عليه النسوة من قضية المسارعة إلى الندب والنياحة ولطب الخدود وشط الجيوب وأمثال هذه الأمور مما تبالغ فيه النسوة عند وقوع المصيبة بقدر الله رب العالمين، أمثال هذه الأشياء النسوة هن النسوة قديما وحديثا بغير خلاف. تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وهم الثلاثة الأمراء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة، فلما جاء الخبر إلى رسول الله، وكان هذا الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فبمجرد أن قتلوا شهداء رضوان الله عليهم أعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فأخبر الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: لما جاء هذا الخبر بقتل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة مؤتة، جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف في وجهه الحزن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: وأنا أنظر من صغائر الباب، يعني من شق الباب، كانت تنظر من شق الباب رضوان الله عليه لكي ترى ما يحدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت خبير بأن حجرة عائشة، بل كانت الحجرات تفتح على مسجد سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقامت عائشة لما جاء النبأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الصحابة ثم جلس بينهم حزينا يعرف الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم، كانت تنظر من صائر الباب. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، يعني يبكين يلحن على جعفر رضوان الله عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء بهذا الخبر أن يذهب فينهاهن. فذهب الرجل وأتى، ذهب الرجل إلى النسوة ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنهن لم يطعن، ذهب ينهاهن عن هذا البكاء فلم ينتهين، فعاد يقول: يا رسول الله، إنهن لم يطعنني. فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا، يعني النساء غلبننا يا رسول الله، لا ينتهين عن العديد وعن البكاء بصوت مرتفع، والله لقد غلبننا يا رسول الله. قال: اذهب فحط في أفواههن التراب، اذهب فحط في أفواههن التراب. فمن حضر النوحة أو سمعه فعليه أن ينهى عنه وأن ينصح من يقوم به ويبين لهم ما فيه من الإثم والعذاب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة بكت على عمر رضوان الله عليه بعد أن طعن، فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا متفق على صحته، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ودونك كلام الإمام النووي رحمه الله يقول: هذه الأدلة، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعذب بما نيح عليه، يقول: ليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤولة، يعني يقول إنه ليس كل من مات فنيح عليه يعذب في قبره. يقول: اختلف العلماء في تأويلها على أقوال، أظهرها أنها محمولة على أن يكون له سبب بالبكاء، يعني أن يكون الميت الذي يبكى عليه فيعذب بهذا البكاء في القبر قد أوصى بذلك أو علم أنهم سوف يفعلون به مثل ذلك لغالب عرف الناس حوله على أمثال هذه الأشياء، ثم لم يوص بضده، ثم لم ينكره عليه، ثم لم يوص هؤلاء الذين حوله بألا يصنعوا معه ما يغضب الله وما لا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا نهاهم عنه أو لم يمصهم به فلا إثم عليه ولا يعذب به، عملا بقوله تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى. والحق أن الصواب ليس في هذا القول، وليس الصواب مع من ذهب إلى أمثال هذه التأويلات، وإنما كل ميت نيح عليه يعذب في قبره، وفارق بين العذاب والعقاب كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فما من ميت يموت يناح عليه إلا عذب في قبره، ولو كان قد أوصى قبل أن يموت بألا يناح عليه، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. وقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله جلت قدرته وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل هذه الأدلة الطيبة لا تدل في شيء على أنه يعاقب بذنب غيره، فالعذاب سوى العقاب هو أشمل من العقاب وأعم، والإنسان قد يتعذب برؤية منظر قبيح ولا يكون ذلك عقابا على شيء فعله ولا على ذنب أسلفه، والإنسان قد يكون سائرا في طريق فيسمع صوتا ضخما فخما غليظا عميقا فيتأذى منه ويتعذب بسماعه ولا يكون عقابا له على شيء، والإنسان قد يسمع كلاما يؤذيه أو يرى منظرا قبيحا لا يرضيه، ومع ذلك فهذا العذاب ليس عقابا له على شيء. ففارق بين العذاب والعقاب، وهو نكتة المسألة كما التفت إليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما الحزن على الميت من غير تسخط ولا اعتراض على مقدور ولا شكوى ولا إفراط في بكاء، وكذلك أمر البكاء من غير عويل ولا نواح، فإنه جائز ولا إثم به، لأنه من لوازم الطبيعة البشرية ومن عوامل فطرته. فإذا حزن الإنسان على ميت أو إذا بكى وغزر دمع عينه فإنه لا يحاسب على ذلك، بل ربما دل ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعود المرضى أحيانا فيبكي كما سيأتي في الحديث، ربما عاد مريضا ووجد به شدة ألم أو شدة تململ من أمر المرض فبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي لموت أحبائه من الصحابة رضوان الله عليه، حتى إن ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي قال تبكي وقد نهيتنا عن البكاء يا رسول الله، فظن أن النهي عن البكاء إنما هو بإطلاق، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه رحمة يا ابن عوف، هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم، هذه رحمة. فاتسع قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرحمة وللرضا على قدر الله رب العالمين فيه وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كمل الأولياء فحالهم لم يكن يتسع أحيانا إلا لواحد من هذين، الرحمة للمتوفى والرضا عن قدر الله رب العالمين فيه، كما ورد عن الفضيل بن عياض أبي علي رحمة الله عليه لما جاء الخبر بموت ولده علي فأخذ يضحك لا يبكي، أخذ يضحك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع إبراهيم في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانحنى عليه يقبله ويشمه، يقبل ولده إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويشمه ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فصرح بالحزن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل إلا خيرا برضاء قلبه ولسانه وجوارحه عن الله رب العالم. وأما فضيل رحمة الله عليه مع علو مكانه وارتفاع مقامه حتى كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ورضوانه يقول: إني إذا رأيت الفضيل جدد للحزن وكرهت نفسي مما يرى عليه من أنوار قيامه بليل وتبتله لله رب العالمين وورعه وزهده في هذه الفانية. فكان يقول: إذا رأيت الفضيل جدد للحزن وكرهت نفسي، كرهت نفسي ألا أكون مثله لتدني حالي ولقلة بضاعتي المزجات التي لا تغني عني من الله رب العالمين شيئا. فكان يراه من أهل الصلاح ويراه في الصلاح بمقام لا يدانى رحمة الله عليه. ومع ذلك لما دخل محمد ابن واسع، وكان يسمى أو يلقب بتاج القراء، لما دخل محمد ابن واسع رحمه الله البصرة وفيها فضيل وعلي ولده، قيل له إن محمد ابن واسع قد دخل البصرة وذهب إلى المسجد الجامع، قال: أدركوا عليا، فإنه لو سمع من محمد بن واسع القرآن مات. فدخل محمد رحمه الله هو ابن واسع، دخل المسجد فأخذ يتلو كتاب الله جلت قدرته، وكان يلقب بتاج القراء رحمه الله. فلما جلس يتلو آيات الله رب العالمين وفي القوم علي بن الفضيل، لم يتحمل فانفطر قلبه فانشق عنه فمات رحمه الله. فلما وصل الخبر إلى فضيل ضحك، فقيل له: لما تضحك؟ وهذا مقام ضحك، هذا مقام بكاء. قال: أردت أن أري ربي مني الرضا. فهذا حال، ولكن حال النبي هو الأكمل صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه اتسع للرضا، اتسع للرضا عن قدر الله رب العالمين فيه، وأيضا اتسع قلبه للرحمة على ميته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد سعد بن عبادة سيد الخزرجي في مرضه، فبكى النبي، ولم يكن مرض موت، لأن سعد بن عبادة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لأنه وجده مريضا على حال غير مستوية بأقدار مؤلمة غير مواتية، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، لما رأوه باكيا بكوا رضوان الله عليهم، فقال: ألا تسمعون بهذا التنبيه الذي يستجلب كمال سماعهم لكلامه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الوعي الغائب فيحضر حاضرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فهذا الهذيان الذي يهدي به الناس عند وقوع المصائب أمر لا يحبه الله رب العالمين، بل يعذب عليه. وأما الرضا عن الله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا وقولا، الرضا بالقلب عن الله تبارك وتعالى وكذلك بالجوارح، فلا تخرج عن قانون السنة النبوية، لا بلطم خد ولا بقمش وجه ولا بنشر شعر ولا بشق جيب ولا بالإتيان بتسخط على قدر الله رب العالمين، ثم بإظهار الرضا باللسان على قدر الله رب العالمين كما أمر الله جلت قدرته: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تأتي العلاوات التي ذكرها رب الكائنات، الله رب العالمين ذكر العلاوات التي يعطيها من يأتي بهذا الأمر العظيم: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الثلاثة هي العلاوات التي يعطيها الله رب العالمين من صبر هذا الصبر الذي طلبه الله رب العالمين في هذه الآيات العظيمات. الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم حضر على المرأة إذا مات أبوها أو مات أخوها أو مات ابنها أن تحد فوق ثلاث، والإحداد هو ترك الزينة من استخدام العطر أو الكحل أو غير ذلك مما تتزين به المرأة لزوجها. لو تركت المرأة فوق ثلاث، لو إذا مات أبوها أو مات أخوها أو حتى مات ابنها، فهي عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي شدد في هذا جدا. فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على الزوج. فهي تحد على الزوج، يعني تترك الزينة، تترك استخدام زينتها 4 أشهر و10، وهي عدة المتوفى عنها زوجها. عدة المتوفى عنها زوجها تترك فيها المرأة زينتها، فلا تستخدم كحلا ولا تضع طيبا ولا غير ذلك، حتى إن أمهات المؤمنين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الواحدة منهن إذا مات لها ميت، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إحداد 4 أشهر و10، وكل الذي يموت بعد ذلك لا يحد عليه بترك الزينة من المرأة فوق ثلاث، فوق 3 ليال، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الواحدة من أمهات المؤمنين يموت أخوها كما حدث مع عائشة رضوان الله عليها، فتدعو بالطيب فتمسه، تدعو الواحدة من أمهات المؤمنين بالطيب فتمس، وتقول: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكن تكره أن تدع الطيب فتصير كمثلي التي تحد على الميت فوق ما حد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدود الفاصلات بين أهل السنة وأهل البدعة والمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا حرمة الإحداد فوق المدة المسموح بها لزوج أو لغيره: إن التي تحد، أي امرأة كانت التي تحد بترك الزينة، ترك الزينة منغصة على زوجها حياته ومنغصة على الأسرة حياتها بإدخال حزن جالبة له من غير موجب، وما هو بحزن في الحقيقة، والناس في هذا الزمان لا يعرفون الحزن ولا يجدون مسه، وإنما هو تمثيل في تمثيل. هذا الذي ترونه في كثير من الأحيان ليس حزنا حقيقيا منتجا، لأن الحزن العبقري المنتج الذي يمس شغاف القلب ينتج تأثرا في الحياة وتعديلا في السلوك، وأما الحزن الذي لا يستجلب إلا سخط الله رب العالمين فهذا حزن فيه تمثيل، وهو حزن هدام لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود من الإحداد شرعا امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها باللباس والطيب ونحو ذلك من الكحل والمساحيق وتلوين الوجه وصبغه بالأصباغ وغير ذلك مما تصنعه النسوة، فكل هذا مما تتزين به المرأة هو المقصود بالإحداد في الشرع، وهذا لا يحل للمرأة أن تتركه فوق 3، لا لموت أبيها ولا لموت أخيها ولا لموت ابنها الذي هو من رحمها قد اندفق والذي من رحمها قد خرج، حتى لو مات ابنه فلا يحل لها أن تحد لابسة من السواد كأنها غراب بين بشؤم قائم في البيت لا يفارقه، لا يحل لها أن تفعل ذلك فوق 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى النص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا التي تصنع مستحلة ذلك آتية به، كأنها من مفهوم النص لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، حتى تظل العدة على وجهها، لأنها لا تخطب في تلك العدة ولا في أثنائها إلا تعريضا إذا ما كان القلب مستقيما على منهج الله رب العالمين. يبقى أمر يسير إن شاء الله العلي الكبير. عذاب الميت ببكاء الحي، هل يعذب الميت ببكاء الحي ولو كان قد وصى قبل أن يموت بألا يناح عليه وبألا يبكى عليه بصوت؟ لأن البكاء من غير صوت ولا ارتفاعه، يعني من غير ارتفاع الصوت، لا يعد نياحة، البكاء بدمع العين ولو كان بتهانف، وهو الصوت الذي يخرج من الخيشوم عند اندفاق الدمع من العين. هذا البكاء بهذه الصورة ولو كان فيه من رجة في الجسد ما فيه مع لوعة القلب وحزن الفؤاد، كل هذه الأشياء لا يحاسب عليها الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحاسب لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين حقا وصدقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الله جلت قدرته لا يؤاخذ على الأمور غير الإرادية، الأمر اللا إرادي لا يؤاخذ عليه الله رب العالمين لأنك لا تملكه. يقول: لا يؤاخذ بدمع العين، هذا أمر لا تملك دفعه عند توفر دواعي الحزن القائمات. وكذلك حزن القلب إذا ما أصيب باللوعة أو وقع عليه لذع الحزن الممط، فيحزن القلب حزنا وكأنما تعصره يد قد صيغت من حديد. عندئذ إذا ما أتى حزن القلب فدقت الدموع أبواب القلب مستأذنات من أجل أن تندفق من العين فاندفقت. لا يؤاخذ الله على حزن قلب ولا على دمع عين، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فهل كل من ناح على ميت ولو كان الميت قد وصى قبل أن يموت بألا يناح عليه ولا يبكى عليه بصوت، هل هو معذب في قبره؟ أو أن الأمر كما قال العلماء لا يكون العذاب على الميت عندما يناح عليه إلا إذا كان قد وصى قبل أن يموت، أو علم يقينا أن ذلك سيكون فلم يوصي بضده؟ عندما طعن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، دخل عليه صهيب رضي الله عنه يبكي، يقول: وأخاه وصاحباه، يبكي بهذا الذي تراه من هذا العديد، يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وأما عائشة الصديقة أمنا رضوان الله عليها فأنكرت ذلك، وقالت منكرة أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون قد قال هذا الحديث، قالت: فما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه ذكر لعائشة ما قاله عمر: أتبكي علي وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، فأنكرت الرواية رضوان الله عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هي تقول إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن ولا تجر وازرة وزر أخرى. أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل ورد ذلك عنها في الصحاح والسنن، تقول: هذا الحديث الذي قاله عمر رضوان الله عليه، تقول: والله ما هكذا قال النبي، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. فهي تذهب إلى توهيم عمر رضوان الله عليه، لا تذهب إطلاقا رضي الله عنها إلى تكذيبه، فهذا لا يكون من الصديقة في حق الفاروق أبدا، وإنما هي تذهب إلى توهيمه كأنه كان واهما في هذه الرواية، ولذلك تصحح فتقول: إن الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. ثم ردت إلى قاعدة كلية في الدين: ولا تجر وازرة وزر أخرى. تقول: هذا الذي يبكي يندب، هذا الذي يصيح عديدا وعويلا وبكاء وصراخا، هذا الذي يشق الجيب، وهذا الذي يلطم الخد، هذا العمل الذي أتى به يخصه. وأما الميت فما شأنه؟ ما ذنب الميت حتى يعذب بفعل غيره؟ والله تبارك وتعالى قد قال: ولا تجر وازرة وزر أخرى. فعائشة قالت ذلك. هنا أمران: الأمر الأول هو هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي تذهب عائشة إلى أنه لم يقل، وهو إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية ببعض بكاء أهله، هل قاله أم لم يقل صلى الله عليه وسلم؟ إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، هذا كلام بعيد من عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليه، لأن الرواة لهذا المعنى وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه من الصحابة، الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. إذن هذا النص قد ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله؟ والله تبارك وتعالى قد قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. العلماء في هذه المسألة وهي كيف يعذب بفعل غيره، كيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه وليس هذا من فعله، والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لهم في هذا الأمر أجوبة. أحسن هذه الأجوبة هي ثماني أقوال، ثمانية أقوال وثماني أجوبة ذكرها العلماء، ولا واحد من هذه الأقوال الثمانية يقوم إن شاء الله رب العالمين. للعلماء في ذلك أجوبة، أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. وترجم رضي الله عنه ورحمه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض ما ينح عليه إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته فهو قائم في أهل بيته عندما يموت الميت، ثم هو لم يتأتى منه إنكار ولا نكير ولا توصية. فالبخاري رحمه الله يقول إنه عندئذ يعذب ببكاء أهله عليه والنياحة عليه، لقول الله جلت قدرته: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا النوح من سنة أهل هذا البيت الذي يعذب ميته في القبر بما يناح به عليه، لأنه لم يكن قائما على تعليمهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الرجل أن ينهى النسوة في البيت عن أمثال هذه الفضائح التي تتأتى من نسوة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويعذبن من يدعين محبته عذابا لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فإذا لم يكن من سنته، يعني من سنة المتوفى الذي هو عرضة لأن يعذب بما نيح عليه به أو ببكاء أهله عليه، إذا لم يكن من سنة المتوفى يعني من طريقته وطريقة أهل بيته عندما يموت عندهم الميت، فينوحون ويندبون ويلطمون ويشقون الخدود وينيلون الوجوه بالنيلة المعهودة المعروفة إلى غير ذلك من تلك الأمور من أعمال أهل الجاهلية، إذا لم يكن من سنة أهل البيت ولا من سنة الرجل المتوفى، فعندئذ يأتي قول عائشة رضوان الله عليها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا مذهب البخاري وهذه طريقته، وهو أيضا مما اختاره أبو عيسى الترمذي رحمه الله، فقد روى حديث عمر وقال: حديث عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقال أبو عيسى الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء، فصار إلى ما صار إليه البخاري رحمه الله. وهذا الفقه للحديث أيضا هو مذهب القرطبي، قال بعض أهل العلم أو أكثرهم: إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره، كما قال طرفة بن العبد: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فوصى بذلك. وكان النوح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصيون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم إذا ما مات، وهذا ما زال قائما إلى اليوم. كثير من الناس يوصون بناتهم إذا ما ماتوا أن يقمن بالواجب عندما يموتون، كثير من هؤلاء يوصون النسوة بأن يقمن بالواجب على النحو المرضي عند أولئك الميتين. نعم كثير من هؤلاء يفعلون ذلك، نرى ونسمع ولا يكابر في ذلك أحد، حتى إن المرأة إذا لم تصنع ذلك تخاف ثم تفعل ذلك مجبرة للعرف القائم، حتى لا يتهمها النسوة بأنها فرحة لموت بعلها أو لموت من مات من أهلها، فتقوم بأداء ذلك على نحو ما إرضاء لهذا العرف الذي يقوم على أولئك القوم بما لا يحبه الله ولا يرضاه. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. أهل الجاهلية يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح وإشاعة النعي في الأحياء، لأن سير السيارات في الطرق تعلن على رؤوس الطرق أن فلانا قد مات، وأنه من بقية أهل كذا وكذا ومن بقية أهله كذا وكذا. هذا نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك مشهورا من مذاهب أهل الجاهلية، وهو موجود في أشعارهم كثيرا. فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في حياته، كذا قال ابن الأثير رحمه الله. لفظ البخاري هو يعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعني لا يعذب بكل البكاء، لا يعذب بكل البكاء. فالبكاء الذي تدمع فيه العين مع عدم الشق وعدم اللطم الذي لا شق معه لا يؤاخذ صاحبه به، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة مرة، واحد منها إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا، يعذب بهذا أو يرحم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما شيخ الإسلام رحمة الله عليه فقد ضعف مذهب البخاري والقرطبي والترمذي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء الحي، فقال رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك أنكر ذلك، يعني هذا العذاب في القبر لبكاء الحي على الميت، أنكره طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره. هو يبكي، ما لي أنا؟ هو يلطم الخد، ما لي أنا؟ هو يشق الجيب، ما لي أنا؟ يقولون هذا مخالف لقول الله جلت قدرته ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعت الطرق فما رأيت في تلك الأحاديث الصحيحة، منهم من غلط الرواة كما صنعت عائشة مع عمر رضوان الله عليه، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على إذا ما أوصى الميت بذلك فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني وغيره، ومنهم من حمل ذلك على إذا ما كان عادتهم، يعني هي عادة أهل البيت ثم لا يوصي بضبه فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة، يقول منهم جدي أبو البركات رحمة الله عليه. كل هذه الأقوال ضعيفة جدا، وقد ورد قول هؤلاء جميعا كما ترى في كتب أهل العلم، فحصلها الشيخ ثم ردها رحمه الله، وقال رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل، فقال الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ردوها والتي يرويها مثل عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وأبو موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا، لا ترد الأحاديث الصحيحة بأمثال هذه التأويلات. أن نقول إن عمر رضوان الله عليه قد وهم، أو أنه سمع أول الحديث ولم يسمع آخره، أو سمع آخره ولم يسمع أوله، لأن عمر رضوان الله عليه روى معه ابنه عبد الله وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه، فالأحاديث الصحيحة الصريحة لا ترد بأمثال هذه التأويلات. وعائشة أمنا أم المؤمنين رضوان الله عليها لها مثل هذا نظائر، فرد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان المعنى، ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد أبدا بمثل هذا إلا كان مخطئا. الحديث واضح وصريح وهو صحيح في أعلى درجات الصحة، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فالأمر قد انتهى كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر في كلام عائشة رضوان الله عليه، تقول عائشة رحم الله عمر، عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رحم الله عمر، إن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فيقول الشيخ وقعت عائشة في مثل ما فرت منه رضوان الله عليه، لأن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين وهي الصادقة فيما نقلت، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا موافق لحديث عمر، ما الفارق بين هذا الحديث وحديث عمر رضي الله عنه؟ الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه مع أنه ليس من صنع الكافر، والله هو العدل وهو الحق. فإذا جاز أن يزيد الله رب العالمين الكافر عذابا بفعل غيره ببكاء غيره، فقد جاز أن ينشئ للميت عذابا ببكاء غيره وفعل غيره. هذا كذلك حذو القذة بالقذة، فوقعت فيما فرت منه رضوان الله عليه. وإذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله، جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله. ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث حديث عائشة نظرا إلى المعنى الذي قال فيه إن الله لا يزيد الكافر عذابا. ولما هذا كله؟ رضوان الله على الصحابة أجمعين الذين فروا من ذلك سووا بين العقاب والعذاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله، فعندئذ نقول لا تجر وازرة وزر أخرى، لأن الذي يعاقب بفعل غيره يكون مظلوما، الذي يعاقب بفعل غيره يعاقب بفعل غيره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الميت يعذب، العذاب أعم من العقاب، هذا ليس عقابا للميت ببكاء أهله عليه، وأما هم فيعاقبون على ما أتوا به، وهو معذب بما جاءوا به من هذا الأمر الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. العذاب هو الألم، وليس كل ما تألم به الإنسان بسبب ما كان عقابا له على ذلك السبب. يعني إذا الإنسان تعذب بشيء من الأشياء فلا يشترط أن يكون هذا العذاب الذي يقع عليه عقابا لأمر من الأمور. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه وعادته. يعني عندما تسافر تخرج عن جميع المألوف من طعامك وشرابك وعاداتك في النوم وفي اليقظة وفي غير ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر عذابا ولم يسميه عقابا، سمى السفر عذاب ولم يقل إن السفر قطعة من العقاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء، يعذب ولم يقل يعاقب ببكاء أهله، فكنا عندئذ نقول كيف يكون الأمر كذلك؟ والله جل قدرته يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولم يقل يعاقب وإنما قال يعذب. الإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة، عندما تسمع صوتا هائلا ضخما مفضعا عظيما فإنك عندئذ تتألم تتعذب من هذا الصوت الغليظ. وكذلك الأرواح، الروائح المنتنة، الإنسان يتعذب من شمها إذا ما أقيم عليها. وكذلك الصور القبيحة يتعذب من رؤيتها. فإذا كان الإنسان يتعذب بأمثال هذه الأشياء وليست عملا له، يعني هي ليست من عمله حتى يقع العذاب عليه، ولكن هذا ليس عقابا له، ليس عملا يعاقب عليه، وإنما هو يرى الصورة القبيحة ويشم الرائحة المنتنة ويسمع الصوت المفضع فيتعذب لذلك من غير أن يكون هذا عقابا له على شيء. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ ليست عقابا وإنما هي عذاب. الإنسان في القبر يعذب بكلام بعض الناس، يعني إذا كنت عند القبر وتكلمت بكلام عند القبر يتعذب الميت بهذا الكلام. عندما يتعذب به لا يكون عقابا على كلامك أنت، وإنما هو يتألم من هذا الكلام الذي يقال عند القبر، بل يتألم أحيانا برؤية بعضهم عند القبر وبسماع كلام بعضهم عند القبر. الأموات كما قال القاضي أبو يعلى إن الأموات إذا عمر عندهم بالمعاصي فإنهم يتألمون بها كما جاءت بذلك الآثار. فتعذيبهم بعمل المعاصي عند القبور، يعني لو ذهب رجل يفحش بامرأة عند القبور فإن الأموات يتأذون من ذلك جدا، يتعذبون لهذا العمل وهذه المعصية تتم عندهم. ولكن هل لهم ذنب في ذلك؟ هل يعاقبون على جريرة هذا الفاحش الذي أتى بتلك الفاحشة عندهم؟ فهم يتعذبون بعمل المعاصي عند القبور كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة هي سبب العذاب، النياحة هي سبب العذاب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث، وهو حديث حسن، تجده إن شاء الله في صحيح الجامع. فيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة الذي مر ذكره وكان قد مات شهيدا في مؤتة رضوان الله عليه، وأما هنا فقد أغمي عليه قبل أن يذهب إلى المعركة في حال حياته، أغمي على عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه. فجعلت عمرة أخته، عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، أخذت تبكي تقول: واجب لا واجب لا وسندا وكذا وكذا، كما تقول النسوة تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت كذلك، يعني هي تقول واجب لا فيقال له أنت كذلك، يعني أنت جبلها، وسنداه فيقال أنت سندها، وهو يعلم أنه ليس بشيء من ذلك، فيتألم أو لا يتألم، يتعذب أو لا يتعذب. تقول وعضضها فيقال له أنت عضضها، فيتألم لذلك. فلما مات رضوان الله عليه لم تبك عليه، لما مات لم تبك عليه. هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت، ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له واسندا أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت، يدفعانه يضربانه في صدره يلهزانه، هكذا كنت. ما من ميت يموت فتقوم امرأة نائحة تقول واجب له وسيداه وسنداه وعضضاه إلى غير ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه يقولان هكذا كنت. وهذا كما مر حديث حسن تجده إن شاء الله عند الترمذي في صحيح الترمذي إن شاء الله. فهذا الحديث الحسن قاطع في أن الذي يعدد عليه والذي يناح عليه والذي يبكى عليه بصوت يوكل به ملكان يلهجان، سواء وصى أم لم يوصي، سواء نهى عن ذلك أم لم ينهى عنه، بمجرد أن يقول له الملك هكذا كنت لها فيتعذب، لأنه قد انقطعت به الأسباب، لا كان لها ولا كان لنفسه، ولا هو بالذي يملك من أمر نفسه شيئا حتى يملك أمرها. فعندما يقول له الملكان وهما يلهجانه هكذا كنت لها، فإنه يتألم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر يسير، وهو أنه ليس كل ميت يموت، ليس كل ميت يموت يناح عليه يعذب بالنياح عليه، ليس كل ميت يموت يناح عليه يعذب بالنياح عليه، ربما اندفع حكم السبب بما يعارضه. مثل بعض الناس عنده من القوة ما يدفع ضرر سماع الصوت الغليظ الشديد الهائل، وبعض الناس عنده من القوة ما يتحمل به رؤية الصور الخبيثة، وعنده من القوة ما يتحمل شم الروائح المنتنة، لا يتعذب بذلك ولا يتألم به. فأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب، قد يتخلف السبب، يعني ما كل عبد يموت فيناح عليه فإنه يعذب بما يناح به عليه، وإنما ربما كان هذا العبد قد أتى بتوبة مقبولة عظيمة فعندئذ ينقطع العذاب بسببه فلا يعذب. وكذلك ربما أتى بحسنات ناحية كما يكون الشأن في نصوص الوعيد، يعني إذا قال الله تبارك وتعالى موعدا عبدا على شيء فإن هذا العبد يمكن بفضل الله تبارك وتعالى ألا يقع عليه العذاب بالوعيد الذي قاله الله جلت قدرته أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه أتى قبل الممات بتوبة مقبولة أو بحسنة ماحية أو بمصيبة مكثرة وقعت عليه فشدد عليه في حال مرضه تشديدا، وعندئذ فإذا ما مات لا يتعلق به سبب من تلك الأسباب الموجبات للعذاب، لأن السبب قد انقطع هنا بهذه المصيبة المكثرة أو بهذه الحسنة الماحية العظيمة أو بتلك التوبة الكريمة المقبولة. كالشهيد الذي يموت شهيدا، حتى الدين الله تبارك وتعالى يتسبب بالأسباب لقضاء الدين عن الشهيد في الآخرة، لأنه حتى الدين بالنسبة للشهيد أمر عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الشهيد، يقوم ربنا جلت قدرته بأداء هذا الأمر عنه، ولكن هو متعلق به، ولكن لما جاء بحسنة عظيمة ماحية لجميع الذنوب، الله رب العالمين جلت قدرته يكون هو سنده، والله رب العالمين يكون هو الدافع عنه والمدافع والمحامي في عرصات الآخرة. فينشئ الله رب العالمين لأصحاب الحقوق على الشهيد الذي قضى الله رب العالمين بأن لا يجد مس النار، ينشئ قصرا فخما عظيما، ويأتي بصاحب الحق فيقول: ترى هذا القصر؟ فيقول: نعم يا ربي. يقول: يا ربي، لأي نبي هو؟ لأي ولي هو؟ لأي صديق هو؟ لأي شهيد هو؟ لمن هذا القصر العظيم؟ فيقول الله جلت قدرته لصاحب الحق على الشهيد: هذا لك إن تنازلت عن حقك عند أخيك، أو الحق الذي لأخيك عندك. فعندئذ لا يستطيع إنسان أن يتصور أن إنسانا سوف ينشف دماغه وسوف يحجر عقله ويقول: لا، لا أريد القصر ولا أتنازل عن الحق، لا يمكن. ولكن في هذه الحالة يتنازل عن حقه الذي له عند أخيه ويأخذ هذا القصر. فالذي يحامي عنك هو من؟ الله. ولكن مع وجود الحسنة الكبيرة الماحية، أو التوبة الكريمة المقبولة، أو المصيبة المكفرة، أو بشفاعة شفيع مطاع كالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بفضل الله ورحمته ومغفرته، وعند ذلك تجد أن ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بمانيح عليه وقد وقع به، هذا العذاب يعني بمعنى هذا الألم الجارف الذي يعتصره لبكاء الأحياء ولتلدده لما يأتونه من تلك المعصية، لأن الميت يتألم لمعاصي الأحياء عنده، إلى أن الملكين يلهزانه يقولان: أكذلك كنت لها يا جبلها ويا سندها ويا عضدها؟ أكذلك كنت لها؟ الله رب العالمين برحمته بعد ذلك كل ما عذب به الميت من أمثال هذه الأمور المذكورة يكفر الله رب العالمين بها عن الميت من سيئاته. وهذا أمر عظيم جدا. فينبغي علينا عباد الله أن نتقي الله رب العالمين في من وراءنا وفي من نعوش. ينبغي علينا عباد الله أن نعلم النسوة التي جعلهن الله رب العالمين في ولاياتنا وتحت أيدينا. ينبغي علينا عباد الله أن يأمر الرجل زوجته، وأن يأمر الرجل ابنته، وأن يأمر الرجل أخته، وأن يعلم الرجل أهل بيته ممن هن صائرات في حجره أو في كنفه في بيته يقوم عليهم. ينبغي عليه أن يعلمهن وأن يعلمهن، كما فعل عبد الله بن رواح عندما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أكذلك كنت لها؟ فلما مات لم تبك عليه. عليه أن يوصي هؤلاء وأن يعلمهن أن العذاب واقع بالميت إذا نيح عليه، وأن الميت مهما وصى إذا ما بكي عليه بنقع ولقلقة ورفع صوت مع ما يتأتى من تلك الأمور الخارجات عن دين الله وسنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مجلبة للعذاب على الميت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا عصي الله عند القبر، يعني إذا ذهبت المرأة تزور القبر وليس لها أن تزور، إذا ذهبت المرأة فوقفت عند القبر تعدد وتقول له: يا سيدي اخرج حتى ترى ما صرنا إليه، تعال فانظر ما صنع فلان وكيف وقع فلان في الظلم فينا، اخرج، إلى أمثال هذه الأشياء تخاطب به الأموات الذين جيفوا وصاروا ترابا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تصنع ذلك عند القبر، وربما استغاثت بصاحبها وسيدها أو بأبيها أو بأخيها، ربما استغاثت به في أمر لا يقدر عليه إلا الله وهو لا يقدر على شيء. فأي استغاثة بالميت فهي حرام، وهي داخلة في إطار الشرك، لأنه لا يقدر على شيء، وربما استعانت به على دفع ضر أو جلب معروف، وهذا كله لا يكون إطلاقا إلا دافعا للعذاب، فإن الأموات يتعذبون بالمعاصي التي تقع عند قبورهم. فهذه المرأة ينبغي عليها أن تعرف، علينا أن نتعلم، علينا أن نعرف الدين، علينا أن نتعلم سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن نبلغها إلى من وراءنا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يسافر شهرا من أجل حديث واحد، يسافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ويطرق على صاحبه الباب. يأتي الرجل من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل على بعيره من المدينة النبوية إلى مصر في شهر كامل، ربما كان في شدة الحر التي يعرفها من ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيف، وكذلك ربما خرج من مكة قاصدا مصر شهرا ذهابا وشهرا إيابا، لا ينزل عن بعيره، وإنما يطرق على الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بابه، يقول: ما جئتك إلا لحديث بلغني أنه عندك، ليس عند أحد إلا أنت. حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر من أجله شهرا ويعود بعد ذلك من رحلته في شهر على ظهر بعير يفري مقعدته فريا ويفري أفخاذه فريا، على ظهر بعير، على راحلة تكاد تأخذ من جلده بل من لحمه بل ربما وصلت إلى عظامه، تحت شمس محرقة تكاد لو وضع فيها لحم نيئ لأنضجت. في مثل هذه الأجواء العصيبة الصعيبة الرعيبة، في مثل أجواء هذه الأجواء العنيفة، يخرجون من أجل حديث واحد لرسول الله، ونحن بدل الله رب العالمين لنا المعروف بدلا، وأدى الله رب العالمين إلينا الأحاديث أداء، والأحاديث مطروحة عندنا بفضل الله رب العالمين لا نلتفت إليه. علينا أن نتعلم، علينا أن نتعلم ديننا وأن نعلمه من خلفنا، فأنت مسؤول عن زوجك وعن من تحت ولايتك، إن لم تعلمهم الدين لأتت الواحدة منهن فأخذت برقبتك تهوي في النار متعلقة بك حتى تتكردس معها في نار جهنم. كذلك ينبغي أن يكون العمل للآخرة عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الكبائر ظاهرا وباطنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القبور سماع الدعوة، ما أنت بمسمع من في القبور سماع الدعوة، وأما السماع الذي لا دعوة فيه إلى الدين فهم يسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم كما هو السنة. أنت عندما تذهب تزور الأموات تقول: السلام عليك يا فلان. قد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المقابر أن نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فأنت تقول هذا، لو كان هذا لا يسمع لكان قوله عبثا، يكون لغو من القول، كما أسلم على الجدار الجدار لا يسمع. إذا كنت أدخل المقابر أقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويسن لك إذا ذهبت إلى القبر تقول: السلام عليك يا فلان، وأنت مستقبل القبر بوجه، تستقبل القبر تقول: السلام عليك يا فلان، إن استطعت أن تأتيه من قبل رأسه فحسن، السلام عليك يا فلان. ثم إذا أردت أن تتوجه تتجه جهة القبلة كما هي السنة. فلو كان هذا لا يسمع، لو الميت لا يسمع، يكون السلام عليه عبث. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصوصيات لسيدنا محمد، لا هو كله بيسمع، كله بيسمع، بس السماع مختلف. إنك لا تسمع من في القبور كيف؟ لا تسمعهم سماع الدعوة، فيستجيب لك استجابة الأحياء في أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني ما أنت بمسمع هؤلاء سماع الدعوة إلى الله، يعني هؤلاء انتهت مسألتهم في الدعوة، لن يستفيدوا شيئا، انتهى أمرهم بمجرد الموت، عملهم لا يزيد ولا ينقص. يعني من مات منهم كافرا انتهى أمره، ومن مات منهم مؤمنا مسلما انتهى أمره. فهؤلاء الكفار أو هؤلاء الذين في القبور لن تسمعهم سماع الدعوة، لن تسمعهم سماع الدعوة، فالأمر مختلف. يعني أنت لا تسمعهم سماع الدعوة، لكن تسمعهم الكلام العام: السلام عليك يا فلان. هذا السلام إذا لم يكن هو سامعه فيكون السلام عليه عبث، ولا كأن يسلم الإنسان على الجدار، يقول للجدار: السلام عليك أيها الجدار، ولا يسمع. فلو كان لا يسمع لكان الأمر كذلك. فالحقيقة أنهم يسمعون هذا السماع العاد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم فقال: يا فلان ابن فلان، وكما كان يدخل المقابر فكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأموات. ثم بعد ذلك يدعو له. وقال لعائشة رضي الله عليه عندما قالت ماذا أصنع إذا دخلت المقابر يا رسول الله، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. فالسماع هنا غير السماع، هم يسمعونك، هم يسمعونك، ولكن أنت لا تسمعهم، لا تسمعهم سماعا يترتب عليه استجابة الدعوة. يعني لا يمكن أن يؤمنوا وهم في القبر، لن تبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى وهم في القبور، انتهت المسألة بموتهم. فهذا هو السماع المقصود أو السماع المنفي. وأما السماع اللي هو الموجب، السماع الذي يسمعونه، فهو ما يتأتى من قضية السلام، السلام عليك يا فلان، لابد أن يكون سامع، لابد أن يكون سامع، وإلا فهذا عبث ولغو يتنزه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يدخل القبور ثم يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وهم لا يسمعون، كيف؟ ونحن مأمورون بذلك. يعني إذا دخلت القبر فتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. لو كان هؤلاء الذين في القبور لا يسمعونك، فأنت تكلم جدران صماء لا تسمع، فهذا عبث. يعني تدخل أنت إلى حوائط تقول أو أعمدة قائمة السلام عليكم أيتها الأعمدة، هل تسمع الأعمدة؟ لا تسمع. فإذا كان الأمر كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم منزع عن اللغو والعبث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلامه وحي من الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.